أصدرت جمعية أبناء كوريو الدولية للتوحيد عدد نوفمبر وديسمبر لعام 2016 من المجلة الشهرية تونغيل. أبرزت المجلة بكل أدب صور القائد العالي المحترم كيم جونغ أون في إصداء التوجيهات الميدانية لوحدات الجيش الشعبي ومختلف ميادين الاقتصاد الوطني في نوفمبر وديسمبر من العام الماضي، ونشرت الأخبار عن نشاطاته الثورية حسب التاريخ. كما نشرت خبرا عن جريان حفلة ذكريات عن القائد العظيم كيم جونغ إيل بمناسبة ذكرى الخامسة لوفاته في سفارة بلادنا لدى روسيا الاتحادية، وكذلك أجوبة الناطق باللسان وزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وأجوبة الناطق باللسان معهد دراسة السلام ونزع السلاح التابع لوزارة الخارجية لجمهوريتنا، والصادرة استنكارا للحملة المكائدية المعادية لجمهوريتنا من جانب أمريكا والقوى الطائرة في فلكها بحجة حقوق الإنسان، وكذلك رسالة وجهها ممثل الدائم لبلادنا لدى الأمم المتحدة إلى الأمين العام للأمم المتحدة. كما نشرت مقالة تعرف بأندري كارلوف السفير الروسي السابق لدى كوريا الذي ساهم في تطوير علاقات البلدين كوريا وروسيا وسط الاهتمام الخاص للقائد العظيم كيم جونغ إيل، وكذلك الأخبار الدولية وإلى آخره.